تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا صغيرا إلا أصلحته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا أيما إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم واجعلنا ممن قام شهر رمضان وصامه إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وطهر أعمالنا من الرياء اللهم وطهر أعمالنا من الرياء اللهم وطهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق اللهم وطهر ألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب العالمين اللهم هازم الأحزاب منزل الكتاب مجري السحاب يا من خلق آدم من تراب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم اللهم واجعل الدائرة لهم اللهم وقو شوكتهم اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين إلهنا وربنا خربت الديار وانتهكت الأعراض ويتم الأطفال وشرد النساء. اللهم إن هؤلاء اليهود والنصارى قد ظلموا وطغوا وتجبروا وتكبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك، اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك، اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذاب إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واقتلهم بددا احصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم زلزل عروشهم، اللهم دمر اقتصادهم، اللهم واكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك عسر المسلمين في كل مكان، اللهم فك عسر المسلمين في كل مكان، اللهم وثبتهم بالإيمان، اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم، اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين، اللهم واصلح نساء المسلمين، اللهم واحفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم واجعلهن مسلمات عابدات مؤمنات قانتات خاشعات منيبات سائحات تائبات منيبات يا رب العالمين. اللهم وعليك بالعلمانين، اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم واكفناهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميره، اللهم وارنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم من سعى في تفريج كربه أو قام على أرملة أو فطر صائما أو أنفق في سبيلك أو سعى في خير، اللهم فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، اللهم وارفع مكانته، اللهم وسدد خطواته، اللهم وارفع درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الحسبة وأعنهم، اللهم وفق رجال الحسبة وانصرهم، اللهم وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، هذا السؤال وثقتنا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك، فبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل الله